الشريط الخامس. الوجه الأول: حكم الألف. الألف تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا، وذلك عكس الغنة فإنها تابعة لما بعدها. قال صاحب لآلئ البيان: وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغن ألف. فإن كان الحرف الواقع قبل الألف من حروف الاستعلاء أو شبهه مثل الراء المفخمة، كانت الألف مفخمة مثل قال التراقي. وإن كان ما قبلها من حروف الاستفال المتفق على ترقيقها فهي مرققة مثل الكتاب، وهذا ناتج عن كون الألف ليس فيه عمل عضو أصلا حتى يوصف بالتفخيم أو الترقيق. الهامش من نهاية كتاب القول المفيد في الصفحة 94. انتهى الهامش. حكم اللام. اللام الواردة في القرآن الكريم إما ساكنة وإما متحركة، فاللام الساكنة يدور الحكم فيها بين الإظهار والإدغام، وقد تقدم الكلام عليها في حكم اللامات السواكن. وأما اللام المتحركة فالحكم فيها دائر بين التفخيم والترقيق، وإليك بيان ذلك. الأصل في اللام الترقيق لأنها من حروف الاستفال، سواء كانت مفتوحة مثل لكم، أو مكسورة مثل ذلك، أو مضمومة مثل قلوبهم، ولا تفخم إلا في لفظ الجلالة، وذلك في حالتين: الأولى إذا وقعت بعد فتح مثل قال الله، رسول الله. الثانية إذا وقعت بعد ضم مثل عبد الله، قالوا اللهم. وإلى ذلك يشير الإمام ابن الجزري بقوله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. أما إذا وقعت بعد كسر فحكمها الترقيق مطلقة، سواء كانت الكسرة متصلة بها أم منفصلة عنها، وسواء كانت أصلية أم عارضة مثل لله، بسم الله، قل اللهم، أحد الله الصمد. حكم الراء. الراء الواردة في القرآن الكريم لها أربع حالات: الحالة الأولى الراء المرققة قولا واحدا، الحالة الثانية الراء الدائرة بين الترقيق والتفخيم ولكن الترقيق أولى، الحالة الثالثة الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق ولكن التفخيم أولى، الحالة الرابعة الراء المفخمة قولا واحدا. وفيما يلي بيان هذه الحالات بالتفصيل: الحالة الأولى الراء المرققة قولا واحدا وتحتها ثمان صور: واحد الراء المكسورة سواء كانت في أول الكلمة مثل رجال، أو في وسطها مثل مراء، أو في آخرها ولا يكون ذلك إلا في حالة الوصل مثل ليلة القدر خير، وسواء كانت الكسرة أصلية كما تقدم أم كانت عارضة مثل واذكر اسم وذر الذين، وسواء كان الحرف الذي بعدها مستفلا كما ذكر أو مستعليا مثل ورضوان من الله. اثنان الراء الممالة ولم ترد لحفص إلا في موضع واحد في قوله تعالى مجريها في سورة هود. ثلاثة الراء المكسورة، الراء المكسورة وصلا وموقوف عليها بوجه الروم مثل والعصر، ونفخ في الصور لأن حكم الروم كالوصل. أربعة الراء الساكنة سكونا أصليا في وسط الكلمة بعد كسر أصلي ولم يقع بعدها حرف الاستعلاء، ولم يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها مثل فرعون. 5. الراء الساكنة سكونا أصليا في آخر الكلمة وقبلها كسر، وسواء وقع بعدها حرف مستفل مثل رب اغفر لي، أو حرف مستعل مثل فاصبر صبرا ولا تصعر خدك، أن أنذر قومك، ولا رابع لهن في القرآن. 6. الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف بعد كسر، سواء كانت مفتوحة مثل لينذر، أو مضمومة مثل منتشر، أو مكسورة أو مضمومة مثل منتشر أو مكسورة مثل منهمر، وسواء كان الكسر الواقع قبلها في حرف مستفل كما ذكر، أم في حرف مستعل مثل فإذا نقر. 7. الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف بعد ساكن صحيح مستفل قبله كسر مثل الذكر، السحر، ثمانية. الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف بعد ياء مادية أو لينة، سواء كانت مفتوحة مثل والحميرة لا ضير، أو مضمومة مثل وهو على كل شيء قدير، ذلك خير، أو مكسورة مثل من بشير كهيئة الطير. الحالة الثانية، الراء الدائرة بين الترقيق والتفخيم، ولكن الترقيق أولى، ولها 4 أنواع. النوع الأول، الراء الموقوف عليها بالسكون وبعدها ياء محذوفة للتخفيف، ولم ترد في القرآن الكريم إلا في كلمتين، الأولى ونذر المسبوقة بالواو، والثانية يسر. أما نذر المسبوقة بالواو فهي في 6 مواضع، أو نذر المسبوقة بالواو فهي في 6 مواضع بسورة القمر، 4 منها في قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر، وموضعان في قوله تعالى فذوقوا عذابي ونذر. وأما يسر ففي سورة الفجر في قوله تعالى والليل إذا يسر، فمن رقق الراء فيهما نظر إلى الأصل وهي الياء المحذوفة للتخفيف، وإلى الوصل حيث إنها مرققة لكسرها فأجرى الوقف مجرى الوصل، ومن فخم لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل، بل اعتد بالعارض وهو الوقف بالسكون مع حذف الياء. النوع الثاني، الراء الموقوف عليها بالسكون وبعدها ياء محذوفة للبناء ولا تكون إلا في كلمة، ولا تكون في إلا في كلمة أسري، سواء قرنت بالفاء أو بأن. أما فأسري فتوجد في 3 مواضع، الأول فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، في سورة هود في الآية 57، بل في الآية 81، والثاني فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، وهي الآية 58 من سورة الحجر، بل الآية 65. الثالث فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. سورة الدخان الآية 23. وأما أن أسري فتوجد في موضعين، الأول قوله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي في سورة طه الآية 77، الثاني قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون سورة الشعراء الآية 52. وهذه الكلمة فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، فمن رققها نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للبناء، وإلى الوصل حيث إنها مرققة لكسرها فأجرى الوقف مجرى الوصل، ومن فخمها لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل، بل اعتد بالعارض وهو الوقف بالسكون مع حذف الياء. النوع الثالث الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها ساكن مستعل وقبل الساكن كسر وهي في الوصل مكسورة، وهذا النوع لم يرد في القرآن الكريم إلا في موضع واحد وهو القطر في قوله تعالى وأسلنا له عين القطر في سورة سبأ الآية 12. فمن رققها نظر إلى ترقيقها وصلا وإلى أن ما قبل الساكن المستعلي كسر يوجب ترقيق الراء بصرف النظر عن الساكن المتوسط بينهما، ومن فخمها اعتد بالعارض وهو الوقف ولم يعتد بالوصل، واعتبر الساكن بينهما حاجزا حصينا مانعا من الترقيق لأن الطاء حرف استعلاء قوي. النوع الرابع الراء الساكنة في وسط الكلمة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور في كلمتها، وهذا النوع لم يوجد في القرآن الكريم إلا في موضع واحد هو لفظ فرق في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم سورة الشعراء الآية 63. فمن رققها نظر إلى الكسر الواقع قبلها ولم ينظر إلى حرف الاستعلاء الواقع بعدها لكونه مكسورا، والكسر جعله في مرتبة ضعيفة من التفخيم يكون معه ترقيق الراء مناسبة، ومن فخمها نظر إلى حرف الاستعلاء الواقع بعدها ولم ينظر إلى الكسر الواقع قبلها ولا إلى كسر حرف الاستعلاء وألحقها بقرطاس وأخواتها. وإلى ترجيح الترقيق في هذه الكلمات يشير صاحب كتاب لآل البيان بقوله ورق فرق أعلى ورق فرق أعلى ورق راء يسري وأسري أحرى كالقطر مع نذر عكس مصر. وهذا ما اختاره الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر. الحالة الثالثة الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق، ولكن التفخيم أولى وتحتها نوعان. النوع الأول الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها ساكن مستعل وقبل الساكن كسر وهي في حالة الوصل مفتوحة، وهذا النوع لم يرد في القرآن الكريم إلا في لفظ واحد هو مصر غير الممنون، وقد وقع في 4 مواضع، وهذا النوع لم يرد في القرآن الكريم إلا في لفظ واحد هو مصر غير المنون، وقد وقع في 4 مواضع. الأول قوله تعالى أن تبوأوا لقومكما بمصر بيوتا سورة يونس الآية 87. الثاني والثالث قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سورة يوسف الآيتان 21 و 99. الرابع قوله تعالى: قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ سورة الزخرف 51. فمن فخمها نظر إلى حالتها في الوصل حيث تكون واجبة حيث تكون واجبة التفخيم، وصرف النظر عن الكسر الواقع قبل حرف الاستعلاء الفاصل بين الكسر وبين الراء، واعتبر حرف الاستعلاء حاجزا حصينا مانعا من الترقيق. ومن رققها لم ينظر إلى حالتها في الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف، واعتبر الكسر الموجود قبل حرف الاستعلاء موجبا لترقيقها دون الالتفات إلى حرف الاستعلاء. النوع الثاني الراء الموقوف عليها بسكون وقبلها فتح أو ضم أو ساكن مسبوق بفتح أو ضم، وهي في الوصل مكسورة. وهذا النوع كثير في القرآن، فالذي قبله فتح مثل البشر، والذي قبله ضم مثل بالنذر، والذي قبله ساكن مسبوق بفتح مثل والعصر والفجر، والساكن المسبوق بضم مثل العسر. فمن فخمها لم ينظر إلى حالتها في الوصل، بل نظر إلى السكون العارض واعتد به حيث لا يوجد قبله ما يستوجب الترقيق. ومن رققها نظر إلى وجوب ترقيقها في حالة الوصل لكونها مكسورة، فأجرى الوقف مجرى الوصل. وإلى هذا يشير العلامة المتولي بقوله: والراجح التفخيم في للبشر والفجر أيضا وكذا بالنذر، كما قال صاحب لآلئ البيان: وفخمت في الوقف وهو راجح إذا كسرت. الحالة الرابعة الراء المفخمة قولا واحدا، وهي التي تقع في غير المواضع السابق ذكرها، وتنحصر غالبا فيما يلي: واحد الراء المفتوحة سواء كانت في أول الكلمة مثل ربي، أو في وسط الكلمة مثل بربكم، أو في آخر الكلمة بشرط أن تكون موصولة مثل ليس البر. اثنان الراء المضمومة سواء كانت في أول الكلمة مثل رزقوا، أو في وسط الكلمة مثل يبصرون، أو في آخر الكلمة بشرط أن تكون موصولة مثل الكذاب الأشر، أو موقوف عليها بوجه الروم كالمثال السابق، وكذلك مثل هو الأول والآخر لأن الروم كالوصل. ثلاثة الراء الساكنة سكونا أصليا بعد فتح سواء كانت في وسط الكلمة مثل مريم، أو في آخر الكلمة مثل لا يسخر قوم. أربعة الراء الساكنة سكونا أصليا بعد ضم سواء كانت في وسط الكلمة مثل وقرآنا، أو في آخر الكلمة مثل فمن يكفر بالطاغوت. خمسة الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر أصلي متصل بها وبعدها حرف استعلاء مفتوح في كلمتها، وقد ورد ذلك في القرآن في خمس كلمات، وهي: واحد قرطاس في سورة الأنعام، اثنان وثلاثة فرقة وإرصادا في سورة التوبة، أربعة مرصادا في سورة النبأ، خمسة لبالمرصاد في سورة الفجر. ستة الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر أصلي منفصل عنها مثل الذي ارتضى، ومثل وقل رب ارحمهما. سبعة الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر عارض متصل مثل ارجعي. ثمانية الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر عارض منفصل مثل إن ارتبتم أم ارتابوا. تسعة الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقد سبقها فتح سواء كانت هي مفتوحة مثل ومن كفر، أو مضمومة مثل إنه هو البر، أو مكسورة بشرط أن يسبقها ما يستوجب تفخيمها مثل بشرر، حيث إن الراء الأولى مفخمة وهذا يستدعي تفخيمها. عشرة، الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقد سبقها ضم، سواء كانت هي مفتوحة مثل ويولون الدبر أو مضمومة مثل فإنما يشكر لنفسه. أحد عشر، الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقد سبقها ساكن مسبوق بفتح وهي في الوصل مفتوحة مثل إن الأمر، أو مضمومة مثل إذا جاء نصر، أو كان الساكن ألفا مثل فاتقوا النار، ويستثنى من ذلك الياء اللينة مثل السير لأن فيها الترقيق كما سبق. 12، الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقد سبقها ساكن مسبوق بضم وهي في الأصل مضمومة مثل سندس خضر، أو مفتوحة مثل اليسرى، أو كان الساكن واوا مثل ترجع الأمور. ترجع الأمور ألن يحور. تنبيهات: الأول، الأصل في الراء التفخيم، ولهذا أشار الإمام الشاطبي بقوله وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. قال العلامة الشيخ علي محمد الضباع في شرحه على الشاطبي عند هذا البيت: أي كن عاملا على الأصل الذي هو التفخيم فيما سوى ما تقرر لك في هذا الباب من الأسباب الموجبة للترقيق، لأن الترقيق خلاف الأصل. الهامش شرح الشاطبية للعلامة الضباع في الصفحة 18 بعد 100، انتهى الهامش. كما قيل الأصل فيها التفخيم عند الجمهور لتمكنها من ظهر اللسان. الهامش اتحاف فضلاء البشر في الصفحة 93، انتهى الهامش. الثاني، اعلم ان ترقيق الراء وتفخيمها قد ينبني على النظر الى الراء في ذاتها دون ما قبلها وما بعدها كترقيق الراء المكسورة وتفخيم الراء المفتوحة والمضمومة. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 66 بعد 100 بتصرف، انتهى الهامش. وأحيانا ينبني على النظر إلى الراء مع ما قبلها دون ما بعدها كتفخيم الراء الساكنة في وسط الكلمة بعد فتح أو ضم، كما ينبني في بعض الحالات على النظر إلى الراء مع ما قبلها وما بعدها كترقيق الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر وبعدها حرف استفال. وكذلك ينبني على النظر إلى الراء وما بعدها دون ما قبلها، وذلك مثل تفخيم الراء إذا سكنت بعد كسر ووقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها. قال الإمام ابن الجزري في باب الراءات: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخفي تكريرا إذا تشدد. وقال صاحب لآلئ البيان في باب الترقيق والتفخيم: حروف الاستفال حتما رقيقي، والعلو فخم سيما في المطبق، أعلاه في كطائف فصل فالغرفات فاقترب فضلا. واللام في اسم الله حيثما أتت من بعد فتحة وضم غلظت، والراء رققت إذا ما سكنت من بعد وصل كسرة تأصلت ولم تكن من قبل فتح استعلاء متصل ورققت مكسورة وفخمت ورققت مكسورة وفخمت في الوقف وهو راجح إذا كسرت ما لم تكن بعد سكون ياء ولا كسر ولا ساكن استفال فصلا ورقر يسر وأسر أحرى كالقطر مع نذر عكس مصر والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. أسئلة: واحد، ما هو التفخيم لغة واصطلاحا؟ اثنان، ما الحروف المفخمة قولا واحدا؟ وما مراتب التفخيم على ما اختاره ابن الجزري؟ ثلاثة، عرف الترقيق لغة واصطلاحا ثم بين الحروف المرققة قولا واحدا واذكر الحروف الدائرة بين الترقيق والتفخيم. أربعة، اذكر حكم الألف ترقيقا وتفخيما مع التمثيل. خمسة، وضح حكم اللام المتحركة تفخيما وترقيقا مع التمثيل لما تذكر. ستة، بين أقسام الراء إجمالا ثم اذكر ثلاث حالات ترقق فيها قولا واحدا. سبعة، اذكر حالات الراء التي يجوز فيها التفخيم والترقيق ولكن التفخيم أولى مع التمثيل. ثمانية، اذكر حكم الراء في قوله تعالى والليل إذا يسر في حالة الوقف مع التعليل لما تذكر من أقوال. تسعة، هات ثلاث حالات للراء التي تفخم قولا واحدا مع التمثيل. عشرة، بين حكم الراء في الكلمات الآتية تفخيما وترقيقا: فرعون، فرق، نذر في حالة الوقف، رجال، مصر في حالة الوقف، ورضوان، عين القطر في حالة الوقف، الذي ارتضى، ارجعي بربكم، والفجر في حالة الوقف مجريها. المتماثلان والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان. الحرفان المتلاقيان خطا ولفظا مثل اضرب بعصاك سورة الشعراء الآية 63، أو خطا فقط مثل إنه هو من سورة البقرة الآية 37، إما أن يكون متماثلين أو متقاربين أو متجانسين أو متباعدين، وقد يلتقيان في كلمة مثل سلككم من سورة المدثر الآية 42، أو في كلمتين كالأمثلة السابقة. وهذه الأنواع الأربعة تشتمل على 21 قسما قد أشار إليها صاحب لآلئ البيان بقوله: إن يجتمع حرفان خطا قسما 20 قسما بعد واحد نما. وذلك أن بعض الأنواع الأربعة تحته أنواع، فالمتماثلان نوع واحد، والمتقاربان ثلاثة أنواع، والمتجانسان نوعان، والمتباعدان نوع واحد، فتلك سبعة أنواع، وكل نوع منها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق، فيكون المجموع 21 قسما. وفيما يلي بيان ذلك كله بالتفصيل. المتماثلان: المتماثلان نوع واحد، تعريفهما: المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا اسما ومخرجا وصفة كالدالين في مثل وقد دخلوا من سورة المائدة في الآية 61. أقسامهما: ينقسم المتماثلان إلى ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالمتماثلان الصغير أن يكون الحرف الأول منهما ساكنا والثاني متحركا مثل اذهب بكتابي هذا سورة النمل الآية 28، وسمي صغيرا لسكون أولهما وتحرك الثاني فيسهل إدغامه لقلة العمل فيه. وحكمه وجوب الإدغام إلا في مسألتين: المسألة الأولى أن يكون الحرف الأول منهما حرف مد، مثل يا ليت قومي يعلمون سورة ياسين الآية 26، وقوله تعالى آمنوا وعملوا من سورة البقرة الآية 25. فمثل ذلك حكمه وجوب الإظهار لئلا يذهب المد بالإدغام أي بسببه. الهامش من نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 11 بعد 100، انتهى الهامش. والمراد الإبقاء على حرف المد الذي لو أدغم لزال، وهذا على مذهب الذين يجعلون الياء المدية تخرج من وسط اللسان، والواو المدية تخرج من الشفتين كالمتحركتين. أما على مذهب الجمهور الذي يعتبر مخرجهما الجوف فلا تماثل بينهما إطلاقا لاختلاف مخرجيهما. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 91، انتهى الهامش. فإن انفتح ما قبل الواو نحو عصوا وكانوا من سورة البقرة الآية 61، أو الياء نحو لا تختصموا لدي من سورة قاف الآية 28، وجب إدغامها عند جميع القراء. الهامش نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 72 بعد 100، انتهى الهامش. لأن الواو والياء اللينتين يخرجان من مخرج المتحركتين. المسألة الثانية أن يكون الحرف الأول منهما هاء، أن يكون الحرف الأول منهما هاء سكت، وذلك في قوله مالية هلك سورة الحاقة في الآيتين 28 و29، فيجوز فيها لحفص وجهان الإظهار والإدغام والإظهار لا والإظهار والإدغام، والإظهار لا يتأتى إلا مع السكت وهو الأرجح. وأما المتماثلان الكبير فهو أن يكون الحرفان متحركين سواء في كلمة، مثل مناسككم، أو في كلمتين مثل الرحيم مالك. وسمي كبيرا لأن الحرفين فيه متحركان، وعند من يدغمه يكون العمل فيه أكثر حيث يحتاج إلى تسكين الحرف الأول قبل إدغامه. وقيل سمي كبيرا لكثرة وقوعه وأن الحركة أكثر من السكون. الهامش من نهاية القول المفيد في الصفحة 105، انتهى الهامش. وحكمه وجوب الإظهار عند حفص إلا في كلمتين. الكلمة الأولى تأمنا بيوسف في سورة يوسف، ففيها وجهان. الأول الإدغام مع الإشمام، وذلك بضم الشفتين مقارنا للنطق بالنون الأولى الساكنة حالة إدغامها، وذلك إشارة إلى أن الأصل في النون الضم، لأن تأمنا أصلها تأمننا، فأدغمت النون في النون فصارت تأمنا. الثاني الروم في النون الأولى، وذلك بتبعيض الحركة بصوت خفي، ويعبر عنه بعضهم بالإخفاء، ولا بد معه من الإظهار، وهذا كله لا يتحقق إلا بالمشافهة. الكلمة الثانية مكنني، من قوله تعالى قال ما مكنني فيه ربي من سورة الكهف في الآية 95، فإن أصلها مكنني بنونين، وقد قرأ حفص بإدغام النون الأولى في الثانية فصارت مكنني بنون واحدة مشددة. وأما المتماثلان المطلق فهو أن يكون الحرف الأول منهما متحركا والثاني ساكنا، مثل ما ننسخ سورة البقرة من الآية 106. وسمي مطلقا لعدم تقييده بصغير ولا كبير. وحكمه وجوب الإظهار عند جميع القراء. المتقاربان، الهامش لقد اختلف في المراد بالحرفين المتقاربين، وأنسب الأقوال وأرجحها أن المراد بالتقارب التقارب النسبي لشموله، وأرجحها أن المراد بالتقارب التقارب النسبي لشموله لكل ما ورد فيه الرواية بالإدغام، سواء كان الحرفان من عضو واحد أو من عضوين مختلفين. انتهى الهامش. المتقاربان ثلاثة أنواع. تعريف النوع الأول: هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، ويشتمل على ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالتاء مع الثاء، مثل كذبت ثمود سورة الشمس الآية 11. والكبير كالقاف مع الكاف، مثل من فوقكم سورة الأحزاب الآية 10. والمطلق كالتاء مع الثاء، مثل ولا يستثنون سورة القلم من الآية 18. تعريف النوع الثاني: هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا لا صفة، ويشتمل أيضا على ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالدال مع السين، مثل قد سمع سورة المجادلة الآية الأولى. والكبير كالدال مع السين، مثل عدد سنين سورة المؤمنون الآية 12 بعد 100. والمطلق كالسين مع النون، مثل سندس سورة الإنسان الآية 21. تعريف النوع الثالث: هما الحرفان اللذان تقارب صفة لا مخرجا، ويشتمل كذلك على ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالذال مع الجيم، مثل إذ جاءوكم سورة الأحزاب الآية 10. والكبير كالقاف مع الدال، مثل قدر معلوم سورة المرسلات الآية 22. والمطلق كالقاف مع الطاء، مثل يلتقطه سورة يوسف الآية 10. حكم المتقاربين الصغير: المتقاربان الصغير في الأنواع الثلاثة حكمه الإظهار لحفص إلا في 32 مسألة، متفق على عدم إظهارها، ومسألة واحدة مختلف في إدغامها إدغاما كاملا أو ناقصا. وهذه المسائل منها ما يدغم، ومنها ما يقلب، ومنها ما يخفى. فالمتفق على إدغامها هي: واحد، النون الساكنة مع الحروف الأربعة الآتية: الياء والواو واللام والراء فقط، باستثناء النون مع الواو في موضعي ياسين والقرآن ونون والقلم، لأن الرواية فيهما بالإظهار، وكذا مع الراء في من راق، لأن الرواية فيها بوجوب السكت، والسكت يمنع الإدغام. ولم نذكر النون والميم ضمن الحروف المتفق على إدغامها، لأنها مع النون متماثلان ومع الميم متجانسان. اثنان، اللام الشمسية مع حروفها 13 بعد إسقاط اللام، لأنها معها متماثلان. ثلاثة، اللام من قل وبل التي بعدها راء، باستثناء بل ران لوجوب السكت فيها. وأما المسألة المختلف في إدغامها فهي عند القاف مع الكاف في نخلقكم، خاصة لأن فيها روايتين عن حفص. الأولى: الإدغام الكامل وهو الأولى والمشهور، والإمام الشاطبي لم يروي غيره. ومعنى كمال الإدغام أي إدخال القاف في الكاف إدخالا كاملا، بحيث لا يظهر شيء من صفاتها كالاستعلاء أو القلقلة. الثانية: الإدغام الناقص، ومعناه بقاء بعض صفات القاف كالاستعلاء وزوال بعضها كالقلقلة. ويفهم هذا الخلاف من قول الإمام ابن الجزري: والخلف بنخلقكم وقع، علما بأن الإدغام الناقص فيها لم يروى من طرق النشر. ولقد حقق هذا العلامة السمنودي عند الكلام على ألم نخلقكم، فقال ما نقص الإدغام بل يتم من طرق النشر كما منه علم. وأما المتفق على قلبه فمسألة واحدة، وذلك عند النون الساكنة التي بعدها باء. وأما المتفق على إخفائه فذلك في 13 موضعا عند النون الساكنة الواقعة قبل أحرف الإخفاء الحقيقي ما عدا القاف والكاف، لأنهما بالنسبة إلى النون متباعدان، وأمثلة هذه المسائل كلها لا تخفى عليك. وأما حكم المتقاربين الكبير والمطلق فالإظهار دائما. المتجانسان، المتجانسان نوعان فقط. تعريف النوع الأول: هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، ويشتمل على 3 أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالتاء مع الدال، مثل أجيبت دعوتكما سورة يونس الآية 89. والكبير كالتاء مع الطاء، مثل الصالحات طوبى سورة الرعد الآية 29. والمطلق كالتاء مع الطاء، مثل أفتطمعون سورة البقرة الآية 75. تعريف النوع الثاني: هما الحرفان اللذان اتفقا صفة واختلفا مخرجا، ويشتمل أيضا على 3 أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالنون مع الميم، مثل ممال. والكبير كالتاء مع الكاف، مثل فأنذرتكم. والمطلق كالجيم مع الدال، مثل ألم يجدك. حكم المتجانسين الصغير: المتجانسان الصغير في كلا النوعين حكمه وجوب الإظهار إلا في 8 مسائل متفق على عدم إظهارها، ومسألة واحدة مختلف في إظهارها. أما المسائل المتفق على عدم إظهارها فمنها 6 متفق على إدغامها إدغاما كاملا، وهي: الباء التي بعدها ميم في اركب معنا، التاء التي بعدها دال، مثل أثقلت دعوة أثقلت دعوة، التاء التي بعدها طاء، مثل إذ هم الطائفتان، الثاء التي بعدها ذال في يلهث ذلك، الدال التي بعدها تاء، مثل ومهدت، الذال التي بعدها ضاء، مثل إذ ظلمتم. ومسألة واحدة متفق على إدغامها إدغاما ناقصا، وهي الطاء التي بعدها تاء، مثل أحط. ومسألة واحدة مختلف في نوع إدغامها، هل هي من قبيل الإدغام الكامل أم الناقص، وهي النون الساكنة التي بعدها ميم، مثل ممال، وقد سبق الكلام عليها بالتفصيل في الإدغام بغنة. ومسألة واحدة مختلف في إخفائها، وهي الميم الساكنة التي بعدها باء، مثل ترميهم بحجارة، وقد سبقت الإشارة في باب الميم الساكنة إلى أن الإخفاء هو قول الجمهور من أهل الأداء، وقيل بإظهارها. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.